بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نراجع بإيجاز أول طريق من طرق التفسير، ثم نكمل ما بقي وندخل في الطريق الثاني. أول قضية كانت في عدد طرق التفسير، فما أدري إذا كان أحد من الأخوة يعطينا ما كم عدد طرق التفسير أو ما هي طرق التفسير. لا لا لا، نتكلم عن طرق التفسير اللي كنا الطرق المكتوبة عندنا مدونة ستة وضعنا عليها ملحوظات، نعم، للمصادر، نعم، بالقرآن، بالسنة، بأقوال السلف، وباللغة. طيب، والرأي والاجتهاد أداة، الرأي والاجتهاد يكون أداة ولا يعد إيش مصدرا، يكون أداة ولا يعد مصدرا. تفسير القرآن بالقرآن، هل يلزم قبول كل تفسير قرآن بقرآن؟ يعني دورة تفسير قرآن بقرآن يلزم قبوله؟ نعم، لا يلزم. طيب، متى يلزم قبول تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني من الأحوال؟ نعم، إذا كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أي نعم، إذا كان مما لا يقع فيه خلاف، هذا أيضا لأنه يكاد يكون برتبة الإجماع أنه لا يقع فيه خلاف أنه تفسير أن هذه الآية تفسر هذه الآية. وكذلك مو إذا قال أحد سلف، قلنا إذا كان قول يعني واحد من علماء الصحابة مثل عمر أو غيره من هو مشهور بالتفسير، يعني رتبة هؤلاء تكون مدعاة لقبول قولهم، خصوصا إذا لم يوجد من يخالفه من الصحابة. أيضا ذكرنا قضية أخرى، وهي أنه هل يلزم أن يكون كل ربط بين آيتين حينما يربط مفسر آية بآية أن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ أيضا لا يلزم، إنما يكون أو إنما الذي يطلق عليه تفسير القرآن بالقرآن هو ما كان فيه بيان. فإذا وقع إشكال في آية وبينته آية أخرى نعتبره تفسير القرآن بالقرآن، لكن إذا لم يقع بيان فإنه يكون من علوم القرآن المرتبطة بالآية لكن ليس من باب تفسير القرآن بالقرآن، مثل ما يقع في كتب الوجوه والنظائر مثلا، وكتب الوجوه والنظائر. فتجد مثلا يقول لك البعل في القرآن على وجهين، البعل بمعنى الزوج، مثل قول سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن، وقول أيضا وهذا بعلي شيخا. فنحن جمعنا في معنى البعل بمعنى الزوج بين هذه الآية وهذه الآية. هل يعني هذا أن هذه الآية تفسر هذه الآية؟ لا، إنما اشتركت الآيتان في المعنى فقط. هذا يسمى نظائر، يسمى إيش؟ نظائر، يعني هذا المعنى في هذه الآية نظير هذا المعنى في هذه الآية. الوجه الأول قلنا إيش؟ الزوج. الوجه الثاني البعل بمعنى الرب، وهو في قوله تدعون بعلا أي تدعون ربا، فيكون إذن البعل بمعنى الرب والبعل بمعنى الزوج وجهان. البعل بمعنى الرب لا يوجد إلا آية واحدة وهي هذه الآية آية الصفات، أما البعل بمعنى الزوج فموجود في أكثر من آية. فلما نجمع الآيات التي تدل على أن البعل بمعنى الزوج لا يكون هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، إنما هذه نظائر. كذلك ذكرت لكم مثال فيما يسمى بموهم التعارض، يعني ما يسمى بموهم التعارض، هذا أيضا لما نجمع الآيات لا يكون فيها بيان، إنما يكون فيها إشكال يحتاج هذا الإشكال إلى حل وتوضيح. طيب، فإذا نقصد بتلخيص أنه الذي يطلق عليه صراحة أنه تفسير قرآن بقرآن ما كان فيه بيان مباشر عن معنى الآية. أما ما لم يكن فيه بيان مباشر فلا شك أنه من علوم القرآن المعتمدة على شيء آخر، يعني من علوم الآية المعتمدة على شيء آخر. فمثلا في مهم التعارض نحتاج إلى دلالات أخرى توضح لنا هذا. في جمع النظائر ليس عندنا إلا أن هذا معنى هذه اللفظة قد ورد في هذه الآية وفي هذه الآية وفي هذه الآية، فعندنا أصلا قبل ذلك هو المدلول اللغوي لمعنى البعل، ثم ركبنا عليه هذه الآيات التي تناسبت في هذا المعنى. إذا نخلص إلى هذا أنه لا يلزم أن يكون كل ربط بين آيتين من باب تفسير القرآن بالقرآن، لكن عمل العلماء رحمهم الله تعالى على أن ربط كل آية بآية يعتبرونه من تفسير القرآن بالقرآن، خصوصا الشنقيطي رحمه الله تعالى لما أورد في كتابه جملة من أنواع البيان، جملة أنواع البيان ذكرها لو احنا حررناها بالطريقة ذكرت لكم سيخرج كثير مما ذكره عن أن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، أن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، لكنه أن يكون القرآن مصدرا في التفسير نعم. ولهذا أحيانا يقول أن يقع في الآية خلاف ويشهد لأحد الأقوال قرآن، أن يقع مثلا أن يكون للمفهوم من الآية قرآن يبينه. فهذه الأنواع البيان التي عددها الإمام رحمه الله تعالى، هذه الأنواع هي من باب إيش؟ التوسع في إطلاق تفسير القرآن بالقرآن، ولا مشاحة في ذلك، لأنه لكن من باب تحرير المصطلحات يكون رابط البيان معنا أنه إذا كان فيها بيان فهي من القرآن بالقرآن، ولم يكن فيها بيان فلا شك أنها مما يتعلق بعلوم الآية لكن لا يلزم أن تكون من هذا الصنف. ننظر الآن إلى الأمثلة الواردة عندنا، هل هي بالفعل من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ أول مثال بيان المجمل. في بيان المجمل قول سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قوله إلا ما يتلى عليكم مجمل، فما هو الذي يتلى علينا؟ بينه قول سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. الآن هل في هذه الآية بيان لما يتلى عليكم ولا ما فيها بيان؟ إذن نعتبرها تفسير قرآن بقرآن. طيب، تقييد المطلق، المثال الذي بين أيدينا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، هذا الحكم. يقول قال بعض العلماء يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ، هذا التفسير يشهد له وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالإطلاق في الآية الأولى قيدته هذه الآية، هذه فيها بيان ولا ما فيها بيان؟ فيها أيضا بيان. تخصيص العام في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في جميع المطلقات، والمطلقات أنواع، عندنا من المطلقات المطلقة الحامل ولا لا؟ طيب إذا طلقت المرأة وهي حامل تتربص ثلاثة قروء؟ لا، لا حكم آخر، قال وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فإذا خرجنا من هذه الآية، هذه فيها بيان ولا ما فيها بيان؟ فيها بيان. تفسير المفهوم من آية بآية أخرى معي، لأن المقصود لنا أمس كان فيها نقاش عن هذه، هي نفس الآية اللي عندنا كلا أنهم عن ربهم وما إذن لمحجوبون. الآن كون المفهوم من هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم، ودل على الرؤية قول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن؟ ما يدخل، لأن حسنا أخرجنا هذا من باب التفسير أصلا المفهوم ولا لا؟ يعني ذكرت لكم أن المفهوم لا يدخل في باب التفسير، فمن باب من أولى أن لا يدخل في تفسير القرآن من القرآن. فإذا رقم أربعة هذا توضع عليه هذه الملحوظة، أن المفهوم من الآية لا يدخل في مصطلح التفسير، يعني في حد التفسير، فما بني على شيء لا يدخل في حد التفسير فهو أيضا لن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن. استنباط، يعني هذه آية تشهد الاستنباط، آية تشهد الاستنباط، ورأي كل هذا في باب الرأي. أنا ما قلت ليس تفسيرا، قل ليس مصدرا، أداة، يعني الرأي والإجهاد هو الأداة التي نعملها في فهم التفسير، يعني أداة. نعم. طيب الخامس، تفسير لفظة بلفظة. عندنا وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، لفظة سجيل فيها غموض ولا لا؟ فجاءت آية لنرسل عليهم حجارة من طين، ولجعلنا نفسر هذه بهذه أن كون وردت في قصة واحدة في شأن قوم لوط. فإذا هذا يدخل في تفسير القرآن من القرآن ولا ما يدخل؟ أيضا هذا يدخل، لأن فيها بيان. بيان المراد باللفظة في السياق، في قول سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ما المراد بالرتق والفتق؟ ما المراد بالرتق والفتق؟ فسر بعض العلماء هذه الآية للرتق والفتق بقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فيكون الفتق وفتق السماء بالماء بالمطر وفتق الأرض بماذا؟ بالنبات. والرتق هو ألا تكون السماء ممطرة وألا تكون الأرض منبتة. هذا فيه بيان ولا ما فيه بيان؟ فيه بيان، فيه بيان. تفسير معنى بمعنى. قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ما معنى تسوى بهم الأرض؟ أن يكونوا إيش؟ تراب، مستوين مع الأرض. يعني لما يكونون تراب يستوون إيش بالأرض، يكونون هم الأرض سواء. يقول الله سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قوله يا ليتني كنت ترابا، إذا كان ترابا هو معنى قولها أن تسوى بهم الأرض. هذا فيه بيان وما فيه بيان. طيب هنا أحيانا قد الإنسان وهو يقسم تخرج عنده أحيانا بعض التقسيمات يمكن يدخل بعضها في بعض، يدخل بعضها في بعض. فهذا الآن القسم اللي هو تفسير معنى بمعنى، تفسير معنى بمعنى، هل هو مستقيم ولا عليه ملحظ؟ نعم سم. هو الآن تفسير لللفظ ولا للمعنى؟ جملة تسوى بهم الأرض، ما معنى تسوى بهم الأرض؟ أي يكونون هم الأرض سواء، معنى أنهم يكونون تراب. وقوله ويقول الكافر وريت أن كنت ترابا أنها تبين معنى تسوى بهم الأرض. سليم هذا تفسير معنى بمعنى؟ نعم ما في إشكال. إيه لكنه ما زلنا في باب المعنى، ما زلنا في باب المعنى الجملي لللفظة أو الجملة. سليم كلامك سليم، لكنه تفسير معنى بمعنى في النهاية، تفسير معنى بمعنى. نعم إيه لكنه ما زال معنى بمعنى، ما في إشكال في معنى بمعنى. لا لو تسوى بهم الأرض لكن قصدك أنه ما يحتاج إلى بيان. ممكن أنا في نفسي من هذا شيء لكن ما أدري ما هو، يعني اللي هو قضية تفسير معنى بمعنى أنه هل يمكن أن تدخل في شيء آخر أو لا أو تكون مستقلة. لكن على العموم هو أهم شيء يكون ظاهر فيها البيان أنه هذه الجملة لو تسوى بهم الأرض يكون فيها شيء من الغموض تحتاج إلى بيان. نعم هو نفس اللي قال الأخ، هو أهم شيء في النهاية تكون معنى بمعنى. ما ودي نطيل في النقاشات عشان ما ناخذ الوقت، فنكتفي بهذا، نكتفي بها. طيب يعني ما في تفسير، يعني انتم الان تنفون ان يكون يعني ان هذا لا يحتاج الى تفسير. ممكن ممكن هذا ممكن. طيب تفسير اسلوب قراني في ايه بايه اخرى، ايضا هذا في النفس منه شيء. يعني الان قول سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، اي دخولنا ذلك حطه، مثل قولهم وإذ قالت أمة، مثل قوله وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة. يعني شوف قولوا حطة قالوا معذرة، يعني الأسلوب في قولوا حطة مثل الأسلوب في قالوا معذرة. هذا فيه بيان كيف ما بان قولوا حطة لكنه الأسلوب، يعني الآن أي موعظتنا إياهم معذرة. فالأسلوب في الآية متشابه في قول حطة ومعذرة، وليس الآن تفسير للألفاظ هو تفسير للأسلوب. يعني قولوا حطة وهنا قالوا معذرة، ليس داخلا في حد التفسير. عموما أنا في نفسي من هذا شيء، هذا الرقم 7 ورقم 6، إنه يعني لو لم يذكر فإنه ليس فيه إشكال، لا يدخل فيه. هو نعم مفيد في التفسير لكن ليس من هذا الباب، لأن احنا نحتاج أن نفهم قوله قولوا حطة ثم نفهم قوله معذرة، يعني فيها إشكال بين هذه وبين أن هذه مفهومة وتلك غير مفهومة، فلا يفسر هذا إنما هذا يشبه هذا، يعني أشبه بماذا؟ بالنظائر اللي ذكرناها قبل قليل، يعني داخل في باب النظائر فيخرج عن البيان، لأن قولوا حطة يحتاج إلى بيان وقالوا معذرة يحتاج إلى بيان، كل واحد منا يحتاج إلى بيان مستقل. فلما عرفنا الأسلوب هنا والأسلوب هنا جعلناها من باب إيش؟ النظائر. فالأقرب أن تكون من هذا الباب، تكون من باب إيش؟ النظائر. ومثل أيضا الأمثلة الأخرى كلها داخلة في باب إيش؟ في باب النظائر. يعني مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه التفات. كذلك حتى إذا كنتم، هذا خطاب في الفلك، وجرينا، هذا خطاب مباشر، ثم جرينا خطاب إيش؟ الغيبة. مثل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، نفس إيش؟ الأسلوب في الخطاب، يعني كان خطاب عن غائب ثم خطاب لي حاضر. فمثلا مسألة نظائر في الالتفات فليست داخلة في هذا. كذلك ما بعدها ما نطيل فيه. إذن هذا الرقم اللي هو رقم 7 هذا مما يلغى في هذه الجزئية. فيها رأي يعني هذه ما يقبله الرأي، يعني لكنه تفسيرها بهذه الآيات من باب تفسير القرآن من القرآن، لكن كونه ورد فيها أكثر من قول لا نقول هذا القول هو الصحيح لأنه ورد في القرآن بكذا، لأنه يلزم أن نتفق على أن هذه الآية بالفعل تفسر هذه الآية وأنها مراد به. إذا حصل هذا انتهى المقام، صار هو المرجع. طيب هذا تقريبا ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فإذا نحن نخلص هنا إلى أنه يكون عندنا ضابط أو حد البيان هو الذي يجعلنا ندخل هذا في تفسير القرآن بالقرآن أو نخرجه. الموضوع الثاني في طرق التفسير، تفسير القرآن بالسنة النبوية. الموجود عندكم في الكتاب سنعدل عليه طريقة العرض، يعني اللي قرأ الكتاب يكون واضح له. الآن السنة النبوية لو جينا ننظر إلى علاقة ما ورد في السنة النبوية بالقرآن، يمكن نقسمها إلى قسمين عامين، قسمين عامين. القسم الأول التفسير النبوي المباشر، القسم الأول التفسير النبوي المباشر، وهذا اللي وارد عندكم في رقم 1 ورقم 2 ورقم 4 أيضا، يمكن أن يدخل في هذا الباب إذا كان فيها بيان. يعني 1 و2 و4 داخل في التفسير النبوي المباشر. والقسم الثاني التفسير بالسنة بعمومها، وهذا التفسير بالسنة بعمومها أيضا يمكن أن تقسمه إلى أقسام. من أهمها ما يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم مطابقا لمعنى الآية، ما يكون من كلام صلى الله عليه وسلم مطابقا لمعنى الآية فتفسر به الآية، يعني يصلح أن يكون تفسيرا للآية، وهو الذي يوجد عندكم في رقم ثلاثة أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية. نأخذ الآن هذا الموضوع. لو سأل سائل لماذا نرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نكتفي بالقرآن ما دام تفسير القرآن من القرآن هو أبلغ التفاسير؟ نعم، ليس جميع الآيات فيها تفسير القرآن من القرآن، وكذلك نعم وليس كل تفسير القرآن من القرآن متفق عليه. ثم لكن احنا لماذا نرجع تفسير النبي؟ موجود عندكم في الكتاب، انا فقط نشير اليوم. ايوه احنا جميل، نحن نريد هذه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوكلت له مهمة ايش؟ البيان، في قوله وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. ايش اللي نزل اليهم؟ القرآن. طيب هذا المنزل يحتاج الى بيان، اذا هناك جزء كبير من القرآن من الذي يبينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم سنجده على هذين القسمين الذين ذكرت لكم. القسم الأول البيان المباشر، وقصدنا بالمباشر أن يقصد إلى تفسير الآية. والنوع الثاني البيان العام، البيان العام، وهذا يشمل جميع السنة، كما قيل إن السنة شارحة للقرآن. نأخذ الأنواع المذكورة عندنا. قال أن ينص على تفسير آية أو لفظة وله أسلوبان، يعني هذا الأساليب طرائق ما هي مشكلة، مثل قول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إيش الود الذي سيجعله الرحمن؟ عندنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. الآن هذا يفسر معنى الود ولا ما يفسره؟ إذن هذا تفسير مباشر. الثاني يذكر الآية ثم يذكر إيش؟ التفسير، مثل قوله أعد لهم ما استطعتم من قوة، لما أخبر وقال عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. هذا تفسير مباشر ولا غير مباشر؟ تفسير مباشر، سواء ذكر الآية وفسرها أو ذكر التفسير ثم ذكر الآية، أيا كان من الطريقين، فالمقصد في النهاية أن التفسير إيش؟ مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث إذا أشكل على الصحابة فهم آية، مثل الآية المشهورة عندنا لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فشق على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فقال ليس ذاك إنما هو الشرك، ألم تسمع ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الآن تفسير مباشر ولا غير مباشر؟ هذا كله من باب التفسير المباشر. نأتي الآن الرقم 3 نتأمله الآن. قالوا سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم. لاحظ حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الخبر هل ذكره في مجرى التفسير أو ذكره في كلام مستقل؟ في كلام مستقل. في كلام مستقل. هذا الكلام المستقل رأى المفسر أنه يفسر هذه الآية وله بهذه الآية ارتباط، فذكر هذا الكلام النبوي الموافق لمعنى الآية، ذكر هذا الكلام النبوي الموافق لمعنى هذه الآية. هذا استفادة من السنة أو لا؟ لكن الذي ربط بين الآية والحديث المفسر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ المفسر. إذن هذا النوع من القول بالرأي ولا لا؟ يعني إذا من عمل المفسر إذن هو رأي، لكن الأنواع التي قبل ذلك ما هو دور المفسر فيها؟ النقل، كما قلت لكم بالأمس أنه يتفق الصحابي مع غير الصحابي في هذه الحيثية، في المنقول عن النبي اللي هو التفسير النبوي المباشر يتفق فيه الصحابي مع غير الصحابي، لأنه كل مهمتهم فيها إيش؟ النقل. لكن يتميز الصحابي بماذا؟ لأنه أخذ مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النوع لا، وهو الذي يكثر في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، النوع الثالث هذا اللي هو أن يذكر من الأحاديث ما يوافق معنى الآية ويصلح أن يكون بيان الآية، هذا كثير جدا، ولا أعرف أحد من المفسرين ويعني حصل له مثل ما حصل لابن كثير في ربط الأحاديث النبوية بالآيات القرآنية، هو كثير جدا عنده، لا ابن كثير أكثر، ابن كثير في الأحاديث بارز جدا. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه أن هذا النوع وما شابهه هو من اجتهاد المفسر، من اجتهاد المفسر. مثال ذلك ابن عباس عند قول سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال ما رأيت أشبه باللمم مما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تبطشان واليدان تبطشان وبطشهما، قال لا العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان إيش وزناهما البطش، نعم والأذنان الحديث. هذا الحديث أبو الآن ابن عباس يقول ما رأيت أشبه باللمم، فجعل هذا الحديث الآن مفسر للمم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث هل هو ذكره تفسيرا لللمم؟ لا. إذن اجتهد ابن عباس في بيان اللمم أنه هذا النوع من الذنوب، هذا من عمل إذن إيش؟ المفسر، من عمل المفسر. وكما قلت لكم هذا هو موطن الاجتهاد عند بعض المفسرين أن يجتهد في ربط السنة بالقرآن. النوع الرابع الذي عندنا أن يتأول القرآن فيعمل بما به من أمر، التأول بمعنى الفعل أو الترك، أن يفعل أو أن يترك. فقوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لما نزلت عليه هذه الآية ماذا حصل له؟ تقول عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية عند البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قولها يتأول القرآن أي يعمل بأوامره. هذا الفعل النبوي هل نعتبره تفسيرا؟ لا كاملا لا، لما يلزم. هذه مسألة ناقشناها في بداية، في يبدو تكلمنا عن هذه ولا لا في أول درس، لكن لا يلزم أن ما يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فسره كاملا، لأن فيه أشياء واضحة للصحابة وهي أشياء فسرها بفعله صلى الله عليه وسلم، وفيها الذي أشكل عليهم فسره لهم. طيب هذه الآن العمل أو هذا نريد أن نناقش هذا المفهوم، هل هذا المفهوم تفسير؟ بمعنى أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر تفسيرا أو لا؟ يعني هل ندخل التطبيق في التفسير؟ يعني تطبيق أوامر القرآن تفسير؟ يقع عندنا إشكال، معلش إحنا الآن عندنا قلنا التفسير بيان إيش المعاني، هل يحتاج لأن نعرف معنى قوله تسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إلى عمل، ولا نفهم لو لم تذكر لنا عائشة رضي الله عنها هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفهم المعنى ولا ما نفهمه؟ نفهم المعنى. ما دمنا نفهم المعنى من دون هذا، يعني هذا لو انعدم عندنا ما تأثر المعنى، فهذا يدخل في التفسير ولا ما يدخل؟ ما يدخل ولا لا؟ لا يدخل في التفسير. لا بأس، معلش، احنا ماشيين على تعريف للتفسير ولا لا؟ إما أن تكسروا تعريف التفسير وندخل كل شيء، وإما أن تتفقوا معي على تعريف التفسير ونبدأ نخرج الذي أدخل فيه، يعني يا هذا يا هذا. فاللي معلش لو تفهم، الذين يعني بدأوا معي من أول الدروس، الآن قلنا أن التفسير هو البيان، حده البيان. طبعا لما نقول حد البيان لا يعني أن هذه الأمور لا علاقة لها بالآية ولا علاقة لها بالقرآن، قد تكون مقوية للمعنى، والمقوي للمعنى لا يلزم أن يكون من المعنى، لكنه مقوي للمعنى المذكور. فالسؤال الآن، لو إحنا افتقدنا هذا الأثر، يتأثر فهمنا لمعنى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أو ما يتأثر؟ طيب، ما دام ما يتأثر إذن هذا خارج عن حد التفسير. لكن وجوده يقوي المعنى ولا ما يقوي المعنى؟ يقوي التفسير. إذن هذا من الأمور التي تأتي بعد التفسير وهي تقوي التفسير. يعني عندنا معلومات لو فقدناها ما تؤثر على التفسير. والمعلومات التي لو فقدناها ما تؤثر على التفسير على نوعين: في معلومات إذا وجدت فهي تقوي التفسير، ومعلومات إذا وجدت ليس لها أثر، يعني وجودها وعدمها سواء. يعني معلومات وجودها وعدمها سواء، ومعلومات هي خارج حد التفسير لكنها تقوي التفسير. تقوي التفسير، أحسنت. هو الآن كنت سأناقش القضية. إذا قلنا بهذا القول، سيأتي سؤال الآن الأخ يطرحه، إنه الأفعال النبوية في بيان التشريعات، الأفعال النبوية في بيان التشريعات، إذا نحن دخلناها في التفسير ستأتي المسألة أو السؤال الذي يرد: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أو فسر قليلا؟ الكلام اللي فيها، إذا دخلنا هذا المفهوم سيكون ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكنه فسره بإيش؟ بفعله. لكن أقيم الصلاة لا يتجه للدعاء، لأن عندنا الصلاة هنا الصلاة الشرعية والمعنى الشرعي مقدم. لكن معنى الآن أقيم الصلاة، إذا جئنا نفسرها من باب بيان المعنى، من باب بيان المعنى أي أدوا الصلاة كما أوجبها الله سبحانه وتعالى، هذا معنى إقامة الصلاة. لكن كيف نقيم الصلاة؟ هذه مسألة خرجت عن التفسير وجاءت في قضية كيف نؤدي الصلاة. فأنا في رأيي أنه كيف نؤدي الصلاة هذه ليست من التفسير، خرجت عن حد التفسير، لأن كما قلت لك أننا رابطين أنفسنا بالتفسير بأنه بيان إيش؟ المعنى. إذا اختل هذا القيد يمكن أن تدخل فيه هذا الشيء، يعني من أدخلها فإنه يوسع مدلول التفسير لأن يشمل أشياء كثيرة. والمسألة مسألة اصطلاحية ليس فيها إشكال، ولا يعني لأنه كثير أو بعضهم يفهم أننا نقول هذا ليس من التفسير أي لا فائدة به، لا، له فائدة وله كذا، وقد يكون من علوم الآية، لكن لا يعني ذلك أنه من علوم أو من حد التفسير فقط، لأن كلامنا عن مصطلح. طيب، نكتفي بهذا. في قضايا أخرى في السنة ما ودنا نطيل فيها لأن الوقت يضيق. نأخذ تفسير الصحابة، التفسير بقول الصحابة. والتفسير بقول الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كما قلت لكم هو يمكن أطلق عليه أن التفسير بإيش؟ تفسير السلف، أن نجمعه بتفسير السلف. نأخذ الآن الموضوع كما هو موجود هنا، ثم بعد ذلك نلخص الموضوع على تفسير السلف. لماذا نرجع إلى تفسير الصحابة؟ كما هو مارد عندكم أنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، وأنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وأنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود، وكذلك سلامة مقصدهم وحسن فهمهم. وحسن الفهم بسبب هذه المعلومات التي عندهم، وسلامة المقصد لأنهم خلوا من ماذا؟ من المذهبيات والبدع، خلوا من المذهبيات والبدع. ولهذا إذا ورد التفسير عن الصحابة فهو أولى التفسيرات بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المصادر التي كان يرجع إليها الصحابة. طبعا أول مصدر هو إيش؟ القرآن. والمصدر الثاني السنة، وهذه ما فيها إشكال أنهم كانوا يرجعون إلى السنة ويرجعون إلى القرآن. والمصدر الثالث اللغة، وهذا كثير في تفسير الصحابة. والمصدر الرابع أهل الكتاب. وثير المصدر الخامس إيش؟ الفهم والاجتهاد. هذا المصدر إيش نعدل ونقول إيش؟ إنه هذا أداة، هذا إذا نقول هذا ليس مصدرا إنما هو أداة يعمل بها في هذه المصادر. لاحظ مثلا من كون تفسيرهم القرآن من القرآن في قوله سبحانه وتعالى والسقف المرفوع، ورد عن علي أنه قال أنها السماء وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فجعل السقف المرفوع للسماء واستدل لها بهذه الآية. كونهم يفسرون القرآن بالقرآن هذا واضح في تفسيراتهم وإن كان قليلا. أيضا عمر رضي الله عنه في الآية السابقة ذكرتها لكم، السنة النبوية إما أن يسندوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يسألون عن آية أو شيء، أن يسندوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سأل مسروق وغيره من تلاميذ ابن عباس عن حياة الشهداء، فنبه ابن مسعود أن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ثم أخبرهم عن حياة الشهداء. فهذا أيضا كون التفسير عندهم أو التفسير النبوي مصدر من مصادرهم. أما السنة فمثل مثال ذكرت لكم عن ابن عباس لما قال ما رأيت أشبه باللمم مما حدثني أبو هريرة، وكذلك يوم نقول لجهنم أيضا هذه من الآيات التي فسرها ابن عباس بقوله فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها قد القد إلى آخره. فابن عباس فسر بهذا الحديث النبوي وإن لم طبعا يشير إليه. المصدر الثالث اللغة العربية، وكما قلت لكم من هذا كثير في تفسير الصحابة، بل يكاد يكون التفسير باللغة العربية هو أوسع مصادر التفسير. التفسير باللغة هو أوسع مصادر التفسير. لماذا؟ لأنه ما من آية تخلو من لفظة تحتاج إلى بيان عربيتها، لكن ليس كل آية فيها حكم شرعي يحتاج إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل آية فيها ناسخ ومنسوخ، ليس كل آية فيها مطلق ومقيد، ليس كل آية فيها سبب نزول، بخلاف الألفاظ فما من آية إلا وفيها لفظ يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. ولهذا صارت اللغة العربية هي أوسع المصادر بهذا السبب. لكن كونها أوسع المصادر لا يعني ذلك أنها تستقل بتفسير القرآن، إنما هي مصدر ومصدر مهم لكنه لا تستقل اللغة بتفسير القرآن. الأمثلة كثيرة جدا ما نحتاج الرجوع إليها. ننتقل إلى مرويات أهل الكتاب. هل رجع الصحابة إلى روايات أهل الكتاب؟ طيب، هذا ما في إشكال أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى مرويات أهل الكتاب، وأيضا ذكروها في تفسيراتهم، ذكروها في تفسيراتهم. في أمثلة كثيرة طبعا مذكور عندكم سؤالات ابن عباس لأبي الجلد، وهو كما موجود في تعريفه في الأسفل أنه جيلان بن أبي فروة صاحب كتب التوراة ونحوها، وثقه أحمد بن سعد، وفيهم أسئلة وجهها ابن عباس له عن بعض القضايا وأجاب بها أبو الجلد. منها السؤال الذي عندكم هذا، كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد، فقال الرعد الريح. إيش اللي هو؟ لا، فيه معروف عندنا تعرفنا عنه هذا، لكن فيه كلام على العموم ما هو مشكلة. أيضا في عين حامية وحمئة للقراءتين، وفي أمثلة كثيرة جدا. الذي نحتاجه في هذا الباب اللي هو باب الإسرائيليات هذا، وهو موضوع مستقل لن ندخل فيه، لأنه دخلنا نحتاج إلى يعني جلسة متكاملة، لكن الذي نحتاجه إليه أن أهل هذا العصر في التعامل مع الإسرائيليات فيهم يعني في إيش نسميها، في تشدد أكثر من اللازم. ما هو السبب؟ السبب هو يعني ما أدري في أسباب معينة، لكن عدم فهم منهج السلف وعدم فهم الحديث النبوي سبب من الأسباب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هو يقول لكم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال أيضا إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا أعطانا المنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أجازه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه قوم، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فعندنا إذن مستند من النبي صلى الله عليه وسلم في جواز التحديث. جواز إيش؟ التحديث، ما قلنا الآن التصديق، جواز التحديث. كون هذا التحديث يوجد في كتاب في شرح من شروح الأحاديث، أو يوجد في تفسير من التفاسير، أو يوجد في كتاب خاص، هذه قضية أخرى، لكن لا يلزم من وجوده أو من التحديث به التصديق به. يعني هل يلزم من التحديث التصديق؟ ما يلزم، لا يلزم من التحديث التصديق. وأقصد من هذا أن ننتبه أنه قد كثر عن السلف وصح عنهم أنهم فسروا بالإسرائيليات، لكن تفسيرهم لا يلزم منه التصديق بجزئيات الأخبار الواردة في هذه إيش الأخبار، لا يلزم منه التصديق. ومقام الإسرائيليات مع هذه القصص القرآنية مقام الشرح والتوضيح، يعني مقام الثاني. وأضرب مثال الآن، قصة وهي من الأنجلة الشائكة، قصة سليمان عليه السلام مع الجسد، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طيب الآن لو أردنا أن نفسر الآية من جهة الإجمال والعموم، هل أحد يخفى عليه مع المعنى الإجمالي للآية؟ يعني المعنى الإجمالي للآية أحد يخفى عليه؟ أن الله ابتلى سليمان بجسد ألقي على كرسيه ثم أن سليمان عليه السلام تاب من شيء عنده. ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم به، لكن واضح فيه إشكال، فيه ذنب، فتاب منه سليمان عليه السلام. هذا المعنى الجملي الذي ذكرته الآيات، واضح ولا غير واضح؟ واضح. لما تأتي الإسرائيلية وتناقش قضية الشيطان الذي أخذ خاتم سليمان وما حصل منها، التفاصيل الطويلة العريضة هذه، إحنا لما نقرأ هذه التفاصيل، نعرف شيء من الفتنة التي وقعت في سليمان، لكن لا يلزم أن تكون هذه هي المقصودة، لأن تكون هذه المقصودة يلزم منها إيش؟ خبر عن معصوم، والخبر عن معصوم هنا غير موجود. أن تكون هذه القصة هي المقصودة تحتاج إلى خبر عن معصوم، والخبر عن المعصوم غير موجود، لكنها توضح شيء من ما في الآية. نعم، أن توضح أن فتنة وقعت على سليمان، وهذه صورة من صورة الفتنة، لكن لما نذكرها لا يلزم أن يؤمن بما في هذه القصة من الأخبار، أنه حصل كذا وأنه خاتم. يعني لو أضرب لكم مثال في هذه القضية، لو جينا الآن واحد قال طيب تعال أثبت أن سليمان له خاتم وأن هذا خاتم يملك به الجن، أستطيع؟ ما أستطيع ولا لا؟ يعني هذه الحيثية ما أستطيع. طيب أثبت أن سليمان عليه السلام حصل له كذا، أثبت؟ ما نستطيع. فإذا احنا نتفق إذن على أننا لا نستطيع أن نصدق ولا نكذب، لا نستطيع أن نصدق ولا نكذب، لكنها توضح شيئا غامضا في الآية، لكن لا يلزم منه التصديق. بماذا؟ بجزئيات هذه القصة. وقص على قصة أيوب عليه السلام، وقصة آدم، وقصة داود عليه السلام إلى آخره، مع أن عندنا يقين وقناعة أن بعض الأمور مذكورة يردها ديننا فنردها أصلا، يعني بعض الأخبار موجودة يردها ديننا، وكثير من الأخبار فيها غرائب، فيها إيش؟ غرائب، والعقل لا يتحكم بالغرائب، لأن ما كان غريبا عندك لا يكون غريبا عند آخرين، ولا لا؟ يعني ما كان غريبا عندك لا يكون غريبا، فإذا العقل لا يحكم في الغرائب، ما تقول والله هذا لا يقبله العقل، عقل من؟ عقلي ولا عقلك؟ أنا عقلي لما مررت على عقلي والله يقبل، لكن لما مرت على عقلي لا، ما معقول، هذا يخالف العقل. إذا قضية العقل إيش؟ ليس ضابطا دائما لقضية إنه ربط الإسرائيليات في العقل. وأنا أقصد فقط أن أشير أوضح هذه يعني بإيجاز، أن أقول إن هذا الأسلوب سلكه الصحابة، فالنعي على هذا الأسلوب والتشديد عليه والمبالغة في ذمه كأنه ذم لهذا المنهج الذي عمل عليه الصحابة. لكن لو جاء واحد واعتمد هذه الإسرائيليات وصححها وعمل بها، هنا نتكلم معه في قضية أخرى، فقضية الثبوت وعدم الثبوت، لكن روايته والتحديث بها والإفادة منها في شرح شيء من الآيات لا أرى فيه إشكالا، كما كان يشرح المفسرون بأشياء أخرى من البيت الشاذ وغيره. والمسألة فيها نقاش، وأعرف أن هذا الكلام قد لا يقبله كثيرون، لكن نقول أننا نحن بحاجة إلى النظر العلمي وليس إلى النظر العاطفي ولا إلى النظر السابق، إن والله عندنا الإسرائيليات باطلة، هذا غير صحيح. ومن أراد أن يتبين هذا المنهج يقرأ رسالة شيخ الإسلام مقدمة في سورة التفسير، ذكر كلامه على الإسرائيليات في موطنين، وفي أحد المواطن استدل بآية الكهف على جواز التحديث بمرويات بني إسرائيل، إنه منهج قرآني. لما ذكر الله الطوائف في أهل الكهف، كم ذكر من طائفة؟ قال سيقولون ثلاثة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال بعدها إيش؟ رجما بالغيب، ثم قال ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم، ولم يذكر إيش؟ أم لم ينقد هذا. فأولا قال إنها أن الله حدث بخبرهم، أن هذا من مرويات، يعني هذا تحديث بالمرويات، وأبطل ما كان خطأ ثم أبقى ما كان صوابا. لكن هل عندنا قدرة أن نبطل ما كان خطأ؟ نقول نعم، لأن عندنا الشريعة وفهم شرائع الأنبياء، هذا يجعلنا نبطل ما كان خطأ، لكن في بعض القضايا لا يمكن نثبتها من جهة إيش؟ الشرع، تبقى أخبار، والأخبار لا تؤثر، يعني ما دامت لا تؤثر على ماذا؟ على النبوة أو على الشريعة، فيوقف فيها. يعني والله دخل على سليمان شيطان وانتفق حتى ملأ الغرفة، ما تؤثر، صح الخبر وما صح ما يؤثر، ولا لا؟ ما يؤثر أبدا. لكن ما يدعم في بعض الروايات أن الشيطان تسلط على سليمان وزنى بهن، هذا نعلم أنه إيش؟ باطل، أن هذا باطل، أن هذا لا يمكن أن يؤتاه الشيطان. لما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعدى الشيطان في تسلطه عليه أن يكون إيش؟ أن يتوهم فقط، لم يؤثر في جانب النبوة ولا أثر في الجوانب الأخلاقية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا. لكن قضايا الأخرى هذه كما قلت لكم لا تتحكم بها العقول، لأن الأزمان تختلف، وما كان في زمن اعتياديا يكون في زمن آخر إيش؟ غريبا. كيف بنوا هذه الأهرامات؟ إلى الآن لا يعلمون كيف بنوها، كيف هذا اللوح الكبير من الحجر الكبير وضعوه في هذا؟ أيش الآلات التي كانت عندهم؟ ما هي إلى الآن؟ يعرف أحد؟ ما يعرف أحد. فكيف صنعوا هذه التماثيل؟ تجد الآن بعض التماثيل في مصر تجد لو وقف عند الرجل يصل إلى كعب التمثال وهو جالس، فكيف لو كان واقفا؟ كيف صنعوه؟ ما هي آلاتهم؟ واضح؟ إذن قصدي من هذا أنه لا، الغرائب أو هذه الأخبار لا تحكم بالعقل، لأن العقول تختلف من زمن إلى زمن، بل في الزمن الواحد تختلف، بل أحيانا في القرية الواحدة، بل في البيت الواحد تختلف هذه العقول، لكن العقل المسترشد بالنبوة شيء آخر. ولهذا احنا نحتكم إلى العقل المسترشد بالنبوة في قضايا مرتبطة بالتشريعات وبما عرف من حال الأنبياء. يعني معروف من حال الأنبياء أن الأنبياء لا يعلم عنهم أن أحد منهم زنى، فما يذكر في بعض أسفار بني إسرائيل وعيذ بالله نرده ونعرف أنه باطل. أيضا كذلك تسلط الشيطان هذا على نساء سليمان نعرف أنه باطل. أما قضايا الأخبار الأخرى فهذه كما قلت لكم أنها تحتاج إلى تحليل آخر في قضية قبولها، وإن كنا كما قلت لا نقبل التفصيل. طيب ننتقل إلى الفهم والاجتهاد. كما قلنا هذا الفهم والاجتهاد خرج عن أن يكون مصدرا، فنكتفي به أنه أداة. يعني الآن ابن عباس مثلا في هذا المثال الذي ورد بين أيدينا يحل إشكال للرجل فيما يسمى بموهم التعارض، يعني تعرض عليه آيات فحلها له ابن عباس، يعني حل له هذا الإشكال. ما هو مصدره في حل هذا الإشكال؟ لا، الاجتهاد، الرأي والاجتهاد شيء، لكنه له مصدر في هذا. أحيانا تكون طبعا قد تكون يقول مصدر لغة، قد يكون مصدر سنة نبوية، قد يكون مصدر إلى آخره، لكن هو الرأي أو الرأي نفسه يكون أداة للتفسير. طيب حكم تفسير الصحابي هل يقبل على إطلاقه أو لا؟ نختصر هذا. الصحابي أولا إذا نظرنا إلى ما يرويه الصحابي، إذا روى الصحابي سبب نزول مباشر، إن روى سبب نزول مباشر، الآن هذا نقبله عنه لما نقبله؟ نقبله ولا لا؟ لكن لاحظ الآن الصحابي الآن لما يروي هذا السبب النزول هذا هل له فيه تدخل؟ لا، هو ناقل، لكنه قيدنا بأن معنى هذه الآية هو بمعنى هذا إيش؟ السبب، نبهنا هذا السبب هو الذي يفسر الآية، بحيث أننا ما نفسر الآية بمعان أخرى. كيف؟ لو نحن الآن لم يكن عندنا هذا السبب قد نفهم الآية على وجوه متعددة، نفهم الآية على وجوه متعددة، لكن هذا السبب الوارد جعلنا نفهم الآية على وجه واحد، أن هذا الوجه هو المراد دون غيره. فالصحابي هنا الآن ناقل، لكنه بيّن لنا معنى الآية أنه مراد بها هذا السبب، فله شيء من البيان وإن كان ناقلا في مثل هذا الحال، لكن الأصل فيه إيش؟ النقل. إذا روى أمرا غيبيا، الأمر الغيبي أقسام، إما أن يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا علم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ظن أنه وارد عن النبي فهذا حكمه إيش؟ القبول. وإما أن يكون من أخبار بني إسرائيل، وإما أن يكون من أخبار غيرهم مثل أخبار العرب. فهي عندنا الآن الغيبيات هذه ثلاثة، إما أن يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من أخبار بني إسرائيل، وإما أن يكون من أخبار غيرهم مثل أخبار العرب. لأن يعني عندنا بعض ما في الكتاب راجع إلى ماذا؟ إلى أخبار العرب. فهذه الآن الثلاثة تعتبر مغيبات. الأصل فيها إذا رواها الصحابي أنها تقبل، الأصل فيها أنها إيش؟ تقبل، إلا إذا ظهرت عليها أمارات تجعلنا نتوقف فيها، وهذا يتعلق بالذات بأخبار بني إسرائيل، بأخبار بني إسرائيل، بمعنى إذا قرأنا في التفسير وجاءنا خبر فيه ريحة الخبر الإسرائيلي نتوقف. لكن لما نتوقف في الخبر هذا هل توقفنا لأن الصحابي رواه أو لأن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي؟ أي نعم، فإذا نحن نتوقف لأن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي. لاحظ عندك هنا إشقال، وقد وضع بعض العلماء قيدا في المغيبات أو في الغيبيات، وهو ألا يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر الإسرائيلي. فكيف نتعامل مع هذا؟ ما نقول توقفنا بهذا الخبر لأن ابن عباس يروي عن بني إسرائيل، لا، نقول توقفنا بهذا الخبر لأن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، وهذا أكثر أدبا مع الصحابة إن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي. إيش؟ لا، هو روى الرواية ما فيها إشكال، لكن قبول الرواية، إحنا كلام الآن في قبول الرواية، هل نقبل هذه الرواية ونقول هذه الرواية صحيحة أو لا؟ هذه قضية أخرى. يعني الآن نقول في الإسرائيليات عندنا مسارين، المسار الأول الرواية، قلنا أنه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسار الثاني القبول، إحنا لا بنقبل الآن، لأنه بنقبل هذه الرواية، لما نريد نقبل هذه الرواية لنا إيش طرائق أخرى، ما يلزم أن نقبلها، قلنا روايته لا يلزم منها القبول، روايته لا يلزم منها القبول. فإذا المقصد من هذا أنه حينما يأتينا رواية عن ابن عباس، رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رواية عن أبي هريرة ممن يقال أنهم أخذوا عن إسرائيل، لا نتوقف في الخبر لأنها من رواية أبي هريرة، لا، نقول توقف في الخبر لأن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، شبهة الخبر الإسرائيلي، هذا أدق وأولى. طيب، ما أريد أن أدخل في هذا، لكن من باب الإشارة والإلماح إلى بعض الفوائد، أنه هذه المسألة لقضية الخبر الغيبي، الخبر الغيبي هذه الحقيقة تحتاج إلى بحث في مسالك العلماء في تلقي الأخبار الغيبية عن الصحابة، مسالك العلماء في تلقي الأخبار الغيبية عن الصحابة. أضرب لكم مثال، ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في بعض المواطن قبل بعض الأخبار لأنها وردت عن هؤلاء، وفي بعض المواطن أعرض عنها لم يقبلها، فما هو الميزان؟ هل هذه القاعدة قاعدة ثابتة معمول بها عند جميع العلماء أو لا؟ فأقول هذه القاعدة تحتاج إلى تتبع واستقراء لقبول الخبر الغيبي. يعني هل فقط مجرد كونه وردت عن الصحابي كافية، ولا ورد عن الصحابي قرينة في القبول، يعني جعلها من القرائن؟ هذه تحتاج إلى بحث، يعني مسألة مما يحتاج إلى بحث. طيب، أمثلة أسباب النزول واضحة ما نطل فيها، وارد عندكم مثال. نأتي للنوع الثاني، وهو الذي رجعوا فيه إلى لغتهم. إذا رجعوا إلى لغتهم، يعني آية لفظة من اللفظات وفسروها بلغتهم، طبعا لما نقول فسروها بلغتهم لا يكون كل الصحابة فسروها، لكن ما ورد عنهم من الصحابة، مثل تفسير البعل الذي ورد عن ابن عباس أن المراد به الرب أو السيد، هذا نقبله ولا نقبله في التفسير؟ نقبله، لأنه فسر بلغة العرب. فلماذا نقبل تفسيرهم من جهة اللغة؟ لأنهم هم أهل اللغة، لأنهم هم أهل اللغة. يعني تصور على سبيل المثال، لو جاء إنسان إلى الآن مثلا جاء إلى منطقة من المناطق وسمعهم يتكلمون بكلمة ما يفهمها، قال إيش معنى هذه الكلمة عندكم؟ قالوا معناها كذا. وجاء واحد آخر من بلدة أخرى وقال له أني سمعت ناس المنطقة ولاني يقولون كذا، قال ترى هذا اللفظ عندهم معناها كذا، معنى مغاير، أيها تقبل قول القوم ولا قول الآخر؟ من قول القوم. طيب، ندخل على مسألة وأنا استعجلناها لكن نذكرها الآن لأنها مهمة. إذا خالف لغوي قول الصحابي، يعني رد قول الصحابي في اللغة من جهة اللغة، هل نقبل قول اللغوي المتخصص باللغة أو قول الصحابي؟ قول الصحابي. لماذا؟ لأنه إيش؟ صاحب اللغة. وارجعوا إلى قولها فلم ييأس الذين آمنوا، فسروا اليأس هنا بمعنى العلم، فلم يعلم، واعترض على هذا الكسائي والفرة تلميذه، وردوا ما ورد عن السلف، عنهم رواه عن الصحابة، يعني عن ابن عباس وغيره، ومع ذلك لم يقبلوه لغة، والصواب أن يقبل لغة، لأن هؤلاء أعلم بلغتهم ممن جاء بعدهم، فلا يحكموا، لا يحكم السلف بما جاء بعدهم من العلوم والفنون أو المصطلحات أو التقييدات، وإنما تؤخذ عنهم هذه الأمور. طيب، الذي رجعوا فيه إلى الكتاب، هذا قلنا له حكم إيش؟ الإسرائيليات توقف فيه، لا يقبل ولا يرد إلا بماذا؟ بضوابطه المعروفة في الأحاديث. إذا اجتهدوا في بيان المعنى، ففي اجتهادهم احتمالات، أن يتفق اجتهادهم على معنى، وتعرفون قضية الإجماع وكلام اللي فيه، لكن نذكرهم باب التنظير، أنه لا يرد عنهم إلا هذا المعنى، أو أن يختلف اجتهادهم. فإذا اختلف الاجتهاد احنا ننظر في هذا المختلف فيه، إذا أردنا أن نرجح، يعني لابد لنا من الترجيح، هذا يعمل بالمرجحات لقواعد الترجيح تأخذنا إن شاء الله لاحقا. أن يرد عن أحدهم وغالبا ما يكون وارد عنه من عباس، فهذا أدعى للقبول، كونه يرد عنه من عباس أدعى للقبول من غيره، أدعى للقبول من غيره. وإن كان أيضا هذه القضية أيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث، لأنه لاحظ مثلا الطبري رحمه الله تعالى يورد أحيانا رواية عن ابن عباس ولكنه يأخذ بقول من جاء بعده، لأن القرائن تدل على صحة قول من جاء بعده عنده فيعمل بها، لكن نجعل تنظيرا أن كون قول الصحابي أولى بالقبول والأخذ من قول من جاء بعده، لكن بعض الأمثلة قد يكون فيها نظر آخر. هذا تقريبا ما يتعلق بتفسير الصحابي، ما يتعلق بتفسير الصحابي. هل بقي شيء من ما يتعلق بتفسير الصحابي من قولات عن الصحابة تحتاج إلى بيان حكم؟ يعني الآن إما أن يروي غيبيات أو قصص وأسباب نزول، أو أن يروي شيء مرتبط باللغة، أو أن يشهدوا في بيان معنى من المعاني، أن يشهدوا في بيان معنى من المعاني. هذا تقريبا ما يكون في تفسيرهم. أنا طلبت منكم طلب، ما أدري حضرتموه ولا لا، في موضوعات سوى التفسير ولا نسيته؟ ها؟ ما لقيته؟ طيب أنا نسيت أمس، لكن اللي إذا كان أحد وجد فطيب. طيب نأخذ التابعين ولعلنا نقف عنده، والله طال الموضوع لكن ما هي مشكلة، نأخذ ما يتعلق بالتابعين سريعا. لاحظوا الآن التابعين سيزيد عندهم مصدر، طبعا عند الغنى الخامس هذا السادس آسف، سيزيد عندهم مصدر. احنا قلنا في الصحابة القرآن والسنة واللغة وأهل الكتاب، هذا وين؟ في الصحابة. زاد عند التابعين إيش؟ الصحابة، لأن صاروا مصدر. ولهذا ابن مثلا مجاهد يقول سألت قرأت عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أسأله عن أقف عند كل آية وأسأله عنها، معنى ذلك أنهم رجعوا إلى تفسير الصحابة، فصار الصحابة مصدرا. مثل ما ذكرنا في تفسير القرآن من القرآن والسنة واللغة وأهل الكتاب هو نفسه ما كان عند الصحابة، لم يتغير شيء، يعني نفس الطريقة ونفس المنهج. والرجوع للصحابة إلى الصحابة مثل ما ذكرت لكم في هذا أنهم أخذوا عن الصحابة، فما يحتاج نطيل، ممكن واحد يرجع إلى أسئلة التابعين للصحابة سيجد أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. نأتي إلى قضية الحكم، نختصر معليش قضية الحكم. حكم تفسير التابعي، تأتي عندنا إشكالية فيما يرفعه التابعي أو ما له حكم الرفع، يعني التابعي ينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أسباب النزول، أو يدخل أيضا قضية المغيبات. هذه الآن الذي يرفعه التابعي في أسباب النزول أو المغيبات الأصل فيها أنها لا تقبل لأنها مراسيل، والمرسل عند جمهور العلماء حكمه عدم القبول لوجود الانقطاع، هذا هو الأصل، يعني نضع أصل. لكن لاحظ أنت في أسباب النزول أحيانا قد تقبل جمع من المراسيل اتفقت على معنى واحد، يعني إذا ورد عندنا عن عكرمة وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن مسروق وعن عطاء عن مجموعة من التابعين حكوا سبب نزول معين، هذا يقبل لتوافر هؤلاء التابعين على روايته وعدم تواطئهم على ذلك، وذكر شيخ الإسلام في مقدمة يمكن أرجع إليه. لكن المقصد أنه الأصل إذا انفرد فالأصل عدم القبول، وإن كان طبعا تفسيرا قد نقبله لو انفرد أيضا لمسألة أخرى وهو موافقة المعنى، لكن ما أحب أن ندخل في هذا، لكن نذكر الموجود الآن أنه ما دام انفرد فالأصل عدم القبول، إذا قبلناه فلسبب معين أو لقرينة معينة جعلتها نقبله، وليس لأنه من أسباب النزول وأنه عن هذا التابعي، إنما قبلناه لسبب آخر. أما الغيبيات فهذه شأنها أقوى أشد، لأن الأصل منها أيضا عدم القبول، أن لا يقبل إذا أورد التابعي خبرا غيبيا. الأخبار الغيبية خصوصا إذا كانت مرتبطة بذات الله سبحانه وتعالى أو بأخبار عن جنة أو عن نار وغيره، فالأصل أنها لا تقبل لأن فيها انقطاعا، وهذه أخبار لا تؤخذ إلا عن المعصوم، فلا بد فيها من ماذا؟ من الصحة. ومشهور طبعا كلام العلماء عن إقعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش في تفسير مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وخلاف الوارد عند العلماء فيه لا ندخل فيه، لكن المقصد أنه مثل هذا الأصل عدم قبوله، لا يقبل إلا بحجة. لكن قد يقول قائل طيب أنا قرأت في كتاب مثلا السنة للخلال أنه حصل إشكال جدا في هذا الأثر، وصار فيه كلام طويل للعلماء الحنابلة في إثبات هذه القضية إلى آخره، هذه كانت تأخذ منحى معين، يعني صارت فيها أشبه بما يقال بعقيدة الولاء والبراء في هذه القضية، وكان كلام يعني له تاريخه المعين لو أخذ في إطاره لو أخذ في إطاره فإنه يعلم لماذا كان يتشدد في قبول مثل هذا الخبر. والمسألة ما دامت علمية وفي علماء قالوا بها، لو جاء إنسان وقال المقام المحمود هو العرش بدلالة قول مجاهد فمسألة فيها إيش؟ سعة، فيها سعة. لكن المقصد أنه مثل هذا الخبر الأصل فيه عدم إيش؟ القبول، لأنه مرسل. الأمور الأخرى نفس ما ورد عن الصحابة، ما ورد عنهم، قلنا إذا كانوا رجعوا لها كتاب حكم الإسرائيليات، إذا أجمعوا يكون حجة، إذا اختلفوا يرجع إلى المرجحات. وأيضا إذا رجعوا للغة أيضا هم مثل الصحابة، خصوصا أغلبهم كان في عصر اللغة ما حصل عندهم إشكال في عجمة اللسان. إذا ورد عن أحدهم فلا شك أنه قرط من الصحابة لكنه أولى في القبول من المتأخرين. هذه التنظيرات كلها التي قلناها في الصحابة وفي التابعين، هذه التنظيرات قد وأنت تقرأ في التفسير تخالفها بعض الأمثلة، فلا يعني أن هذه التنظيرات لا يستفاد منها، كما لا يعني أن هذه الأمثلة خالفت إيش؟ التنظيرات، لأنه ما من قاعدة إلا ولها إيش؟ شواذ. وأنا في رأيي أن التفسير يعتمد على المثال المدروس، بمعنى أنك قد ترجح في مثال ما بأسلوب معين وترجح في مثال آخر بأسلوب آخر، لا يحتج عليك بذلك الأسلوب الأول، لأن المسألة مسألة مثال وليس من باب الاختلاف في الترجيح، لأن مسار البحث هنا غير مسار البحث هناك، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى تمثيل. لكن لعلي أكتفي بهذا التنظير لضيق الوقت، يعني أقول لكي يفهم الكلام أنه أحيانا تعترض بعض الأمثلة تخالف فيها أنت ما نظرته هنا، وقلت أنه الأصل قبول قول الصحابي، طب أنت ما قبلت وقدمت قول فلان، لماذا؟ معنى خالفت إيش؟ هذه القاعدة، نقول هذا المثال بالذات فيه إشكاليات معينة في كذا وكذا وكذا، ولهذا اختير هذا القول. التنبيهات الواردة عندكم الآن، قال لابد من الاعتناء بصحة السند وإلا اعتبر القول قولا مجردا في التفسير. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، ويطول طبعا الحديث عنه، لكن أختصر أنه أن علماء الحديث المتقدمون لم يكونوا يشترطون الصحة في آثار التفسير، في آثار التفسير، وإنما سبيلهم روايتها وقبولها، خصوصا إذا كانت مخارج هذه التفسيرات معروفة. ولهذا قبلوا حتى تفسير عطية العوفي عن ابن عباس وهو ضعيف، رواية مسلسلة بالعوفيين ضعيفة، ومع ذلك قبلها الطبري وقبلها ابن كثير وقبلها غيرهم من العلماء. لكن يتوقف في مثل هذه الروايات فيما لو جاءت فيش بمعنى فيه غرابة أو معنى فيه شذوذ أو معنى فيه نكرة، هنا يتوقف فيها. لكن إذا ما كان فيها مثل هذه الأمور فإنها تروى ويستفاد منها، وهذا هو أسلوبهم. ولهذا كانوا يتشددون في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في أحاديث الترغيب والترهيب وأحاديث المغازي والفتن والملاحم والتفسير فكانوا لا يتشددون فيها، لا يتشددون فيها. فإذا هذا القيد ليس صحيحا، لابد من الاعتناء. لكن لو اعتني بصحة السند فنعم، لكن بشرط أن لا يذهب بعلم التفسير. كيف؟ لو إنسان يعني باحث أراد أن يطبق أسلوب المحدثين في دراسة الأسانيد للأحاديث على مرويات التفسير سيسقط شطر التفسير، لأنه أصلا متفق عند العلماء أن مرويات التفسير هذه فيها ضعف، كثير منها فيها ضعف، لا يسلم منها لروايات قليلة. هذا واحد. النظر الآخر، هل طبق أحد من العلماء المتقدمين هذا المنهج الذي يسلك في بعض الأحيان الآن عندنا؟ ما طبقه. ابن جرير الطبري مر على كتاب مرويات كثيرة وانتقد بعض الأسانيد، ونقده نادر يعتبر، يعني يمكن يعد على الأصابع نقد الأسانيد، وقبل هذه وعمل بها وأخذ بما فيها. من جاء بعده مثل البغوي وكل علماء الحديث أو من له عناية بالحديث قبل هذه الروايات، منهم أيضا ابن كثير وهو مشهور ويعتبر مثال واضح جدا، قبلوا هذه الروايات عنه. لكن إذا جاء فيها إشكال فإنهم يحررون في الإسناد وينبهون على أن هذا الإسناد ضعيفا. وأيضا هذا أقول ليس من التناقض، ما يقال لماذا ابن كثير لما جاء عند آية والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون حرر في أسانيد الآثار وقال هذه ضعيفة وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا، وفي غيرها لم يحرر، لأن في هذه الآية نكارة ويبنى عليها معلومة خطأ، لمعلومة أن علي رضي الله عنه صدق بخاتمة وراكع فحرر فيها، لكن غيرها من الآثار ما فيها إشكال من جهة المعنى فقبلت. وهذا موضوع يطول، لكن أقول هذا عليها ملحظ هذه الفائدة. جمع الطرق هذا لا شك أنه جيد، جمع الطرق التفسير سواء عن الصحابي أو عن مجموعة السلف، لأنه يفيد في ترجيح الروايات في ترجيح إيش الروايات مثل ما هو مذكور عندكم المثال الوارد عن ابن عباس في تفسير الكرسي، هل تفسيره بالعلم أو تفسيره بأنه موضع قدمي الرحمن. كما أنه يفيد أيضا في معرفة المعنى الجملي للآية، يعني اجتماع هذه الأقوال على معنى معين يفيد ويقوي هذا المعنى. طيب إذا صح عن الصحابة والتابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يمكن الجمع بينهما، يعني صار من باب اختلاف إيش التضاد، فهما كالقولين المطلقين عن غيرهما، يعني كان ابن عباس صار ابن عباس واحد وابن عباس اثنين، فإذا لابد من ماذا؟ من الترجيح بين هذين القولين. مثال ذلك ورد عنه أنه قال الذبيح إسحاق، وفي رواية أخرى أنه قال الذبيح إيش إسماعيل، هذان قولان متناقضان، قولان متناقضان، فلا بد من ماذا؟ من الترجيح بينهما. لكن قد يرد عنه اختلاف يكون باب اختلاف التنوع، يعني هو يقول بقول ويقول بقول آخر لكن على سبيل إيش التنوع، واختلاف التنوع قد يرد عن الواحد وقد يرد عن أكثر من واحد، فهذا سبيله إذا كان يمكن قبول كل الأقوال والآية تحتملها يقبل، وإذا كان لابد من ترجيح رجح بين الأقوال. تحرر الأسانيد هنا، ومن ثمن هذا تحرر الأسانيد، إذا تعارض الرواية عن الصحابي وفيها تضاد، الرواية فيها تضاد، تحرر الأسانيد إيش عن الصحابي أو التابعي أو التابعي. يعني عندنا من الصحابي ذكرنا مثال لابن عباس، مجاهد رحمه الله ورد عنه نفي الرؤية في وجوه يوم الناظرة، وهذا مشهور عنه إلى ربه ناظرة، وورد عنه إثبات الرؤية في كتاب اللالكائي في نفس الآية، ممن أثبت الرؤية في نفس الآية أورد رواية عن مجاهد فيها إثبات الرؤية، فورد عنه نفي الرؤية ورد عنه إثبات الرؤية، وهذا مما تحرر فيه الأسانيد. يقدم الصحابي هنا. طيب الرابع جمع المرويات، قلنا هذا أنه يفيد في الخامس، ليس كل اختلاف وكل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافا، وهذا المراد أنه ليس اختلاف إيش محقق، ليس اختلاف تضاد. المسألة السادسة والأخيرة، هل يجوز إحداث قول بعد إجماع على قول في الآية أم لا؟ نتركها للغد عشان تنشط النفوس أحسن، وكان من المفترض يعني من النواقف على هذا الكتاب أن يذكر أيضا تفسير أتباع التابعين ولم يذكر، لكن لو يعني أعيدت صياغته على تفسير السلف يدخل فيهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لكي تكتمل حلقات التفسير المأثور عن السلف، وهذه المسألة ندعها للغد لكي تنشط النفوس إليها. ونأخذ الأسئلة الواردة سريعا. هذا يرجو التكرم بإنهاء الكتاب في هذه الدورة، أولا ما أستطيع أنهيه لأن أصلا الكتاب مقسوم إلى قسمين، في واحد من الإخوة إن شاء الله من شايفي بيكمل الكتاب، ولكن أنا لعلي أستطيع أن أنهي المقرر عليه أن يبدون فيها، لكن لعله. أما إنهاء الكتاب كاملا صعب، وأنا أتمنى هذا لو حصل إنهاء الكتاب كامل جيد، يرجو توفير كتاب فصول فصول التفسير، يبدو أنه انتهى للإخوة يقولون ما وجدوه. هل أسباب نزول في ذكر الصحابي لا حكم الرفع؟ نعم، قلنا أن لا حكم الرفع. يقول كيف يجمع بين سؤال ابن عباس رضي الله عنه لأهل الكتاب ونهي عن أخذ منهم؟ هو هذا يعني يذكر فيها إما أن يكون رأى يعني كثرة السائلين لهم فيما ينفع وما لا ينفع فأراد أن يسد الباب، وإما أن يكون السائلون أرادوا الاهتداء بما عندهم، وهذا يعني أقرب أنه اهتداء بما عندهم من العلم فنهاهم عن هذا، أنه كيف تأخذون منهم الاهتداء، وإنما الاهتداء يكون في الكتاب والسنة. أنا يظهر لهم هذا أقرب، أنه رأى أن هؤلاء يسألونهم عن شيء يهتدون به في الدين. يقول هنا الصحابي مع اللغوي اللي العام اللغة، لماذا لا نقول أن الصحابي قد تكون كلمة أو اثنتان يشكل عليه لا يعلم، مثل من عباس لما أشكل عليه كما الفاطر لكنه علمها، فلا يوجد كلمة قال ابن عباس أو مات ابن عباس ويقول لم أعلمها، فهو علمها في النهاية. طيب سبحانك وبحمدك.